بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على سنن الوضوء بعد أن انتهينا في الدرس الماضي من فرائضه وأركانه. وأول سنة من سنن الوضوء هي السواك، والأصل في سنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب. رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ونحن نعلم أن التعليق التي يذكرها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم لها حكم متصل، حكم متصل إسناد، وهذا الموضوع تكلمنا عنه مرات كثيرة، في خلاف الأحاديث التي تكون معلقة ويرويها بغير صيغة الجزم. وسيأتي معنا روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ولكننا الآن نتكلم عن سنن الوضوء. فمن سنن استعمال السواك لهذا الخبر الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومحله إذا أراد الإنسان أن يستاك من أجل الوضوء، متى يستعمل السواك؟ أين يكون محله؟ محله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته: بعد غسل الكفين، بعد غسل الكفين وقبل أن يتمضمض أو يستنشق يندب له أن يستعمل السواك. والذي ذهب إليه بعض أصحابنا أن محله قبل التسمية، أولا يستاك وبعد ذلك يسمي حتى تكون تسميته بعد تطهير فمه. وهذه أمور اجتهادية اجتهد فيها أصحابنا رضوان الله عليهم. فخلاف بين الغزالي والماوردي والقطان الذين ذهبوا إلى أنه قبل التسمية، وبين ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في أنه بعد غسل الكفين قبل المضمضة، طبعا غسل الكفين يكون بعد التسمية. هذه مسألة اجتهادية بين أصحابنا رضوان الله عليهم، وأيا كان تراجعين على ما جرى عليه الإمام الغزالي والإمام الماوردي والإمام القفال من أنه قبل التسمية، أو على ما جرى عليه الإمام ابن الصلاح والإمام ابن النقيب فهو في بداية الوضوء، ولكن الخلاف هل هو قبل التسمية أم قبل المضمضة بعد غسل الكفين. وعلى كلا الحالين فهو في أول وضوء. وإذا تركه في أول وضوئه لم يستعمله، قال الإمام الأذرعي من أصحابنا: يندب له أن يأتي به في أثناء الوضوء كالتسمية، إذا نسيها في أول وضوء يندب له أن يأتي بها أثناء الوضوء. قال: وهو أولى من التسمية. إذا كانت التسمية إذا تركها الإنسان في أول وضوء يأتي بها في أثناء الوضوء، فالسواك إذا تركه في أول الوضوء أن يأتي به في أثنائه من باب أولى، لأن السواك يقصد لذاته ألا وهو تنظيف الفم. وهذا الذي قاله الإمام الأذرعي قاله تفقها من قبل نفسه، ولم ينقله عن واحد من أصحابنا رضوان الله عليهم، فهو شيء حسن. ونحن في بعض الحالات نقول يندب، وقد نبهت على هذا مرات كثيرة، لا نعني بذلك الندب أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما هو المعروف في أصول الفقه المندوب الذي ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مرادنا ما هو أعم من ذلك. الندب قد يكون مما يستهد فيه الفقهاء ويقيسه على غيره، وقد يكون بقول من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الفقهاء ويندب هذا، ليس مرادهم أن هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مما استحسنوه بناء على قواعد الشرع العامة أو بناء على قياس قد ذكروا. وأما كيفيته قال يندب أن يكون عرضا، لما رواه أبو داود في مراسيله: إذا استاكتم فاستاكوا عرضا. ولكنه لو استاك طولا يجزئ، لأنه قد يؤذي لثته فيدنيها، ولذلك وجب له أن يستاك عرضا حتى لا يؤدي الاستياك به إلى إدماء الوتر. ويحصل الاستياك بكل شيء خشن يقلع القلح الموجود على الأسنان، فالغاية من السواك هي تنظيف الأسنان، على ما رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالغاية من الاستياك هي تطهير الفم، وغاية أخرى دينية ألا وهي إرضاء الرب. فهو يعمل عملين: الأول يطهر الفم، وثانيا يرضي الرب. فإذا الغاية منه التي يجنيها الإنسان عاجلا الآن مباشرة هي تطهير الفم. وتطهير الفم كما يكون بالأراق يكون بأي عود من العظام، مما عنده القابلية لقلع الأوساخ التي تترتب على الأسنان وتكون متعلقة بها. وبناء على ذلك قال الفقهاء: يجوز الاستياق بكل شيء خشن يقلع الأوساخ من الفم، سواء كان بعود أم كان بقطعة قماش خشنة أم بقطعة جلد أم بفرشاة الأسنان. لو أن الإنسان استعمل فرشاة الأسنان على أنها سواك يريد أن يستاك بها، يريد أن يحقق السنة، يتقع السنة ويثاب على ذلك قطعا، لا خلاف في هذا. ولكن ما هو أفضل أنواع السواك؟ الاستياك يقع لكل شيء خشن يقلع الأوساخ عن الفم، لكن ما هو أفضل أنواع السواك الذي يستعمله الإنسان؟ قالوا أفضل أنواع السواك هو الأراق، لما رواه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله. ولذلك الأفضل أن يحاكي الإنسان في فعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نتأسى به في كل ما فعل. فأفضل أنواع السواك أن يكون من الأراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله. وبعد الأراك يستعمل الإنسان أي شيء يتمكن بواسطته أن يزيل الوسخ عن أسنانه. وأما الأصبع إذا كانت خشنة قالعة، هل تستعمل بدلا عن السواك؟ نفترض أن إنسانا ما كانت إصبعه خشنة تزيل الأوساخ من الأسنان، هل لو استعملها الإنسان تعتبر بمثابة السواك وتتحقق بها السنة؟ قال الفقهاء: لا، ما تتحقق السنة بهذا، لأنها ما تسمى مسواكا لا لغة ولا عرفا. نحن نجيز له أي شيء يسمى سواكا لغة أو عرفا، ولكن اليد ما عهد في اللغة ولا عهد في العرف أنها تسمى سواكا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويسننه أي الوضوء السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح، فالأصبع ما يتحقق بها سنية السواك. والسواك كما يسن للوضوء يسن لأشياء أخرى غير الوضوء، وقد قرأتم جميعا في أبي شجاع: يندب السواك في كل حال، على كل حال يندب السواك. هذه قاعدة عامة في السواك، إذا أراد الإنسان أن يكلم صديقه يستعمل السواك، وإذا أراد أن يقرأ القرآن يستعمل السواك، وإذا أراد أن يكلم أهله يستعمل السواك، وإذا قام إلى الصلاة يستعمل السواك، إذا أراد ذكر الله يستعمل السواك. يندب السواك على كل حال، ولكن ليس معنى هذا أيضا أن يضع الإنسان السواك في فمه كما نراه من بعض الأشخاص صباح متى حتى في الصلاة يضع السواك في فمه، لا، ما طلب منا هذا. لكن يندب للإنسان أن يستعمل السواك في كل مناسبة يطلب فيها أن تكون رائحة الفم زكية. ولكن في بعض المواطن يكون السواك أشد استحبابا، من هذه المواطن إذا قام الإنسان إلى الوضوء كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب، ولكن خفت عنهم فأمرهم بأمر ندب. الحالة الثانية التي وردت فيها نصوص خاصة، يعني قلنا السواك يدب في كل حال، ولكن هناك حالات وردت فيها نصوص خاصة، ولذلك كانت تبدأ استحبابا عند القيام إلى الصلاة ولو كانت الصلاة نفلا، ولكل ركعتين من التراويح وغيرها. لخبر الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث الأول الذي رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم عند كل وضوء، وهذه الرواية الثانية في البخاري ومسلم عند كل صلاة. نعم، أي أمرتهم بذلك أمر إيجاب، ولكن الشارع خطط عنهم فأمرهم به أمر ندب. ولخبر الذي رواه الحميدي بإسناد جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. ولذلك نص أصحابنا على أن السواك في حالة القيام إلى الصلاة من الأمور المستحبة، وكذلك أي التي وردت فيها نصوص خاصة وعند تغير الفم. لما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يصوص فاه، أي يدكه بالسواك، لأن الإنسان حينما ينام تتغير رائحة فمه بسبب تجمع الريق وعدم دخول الهواء، والتغير الرائحة قد يكون بسبب السكوت الطويل، قد يكون بسبب النوم، قد يكون بسبب مرض. أسباب تغير رائحة فمه كثيرة، فكلما وجد في فمه تغيرا في الرائحة يندب له أن يستعمل السواك. ورد فيه أي أصل في استعمال السواك في تغير الفم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك، وكان يضع له السواك فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان يصوص فاه بالسواك حتى تبقى رائحة فمه زكية. ولذلك قال الفقهاء: في كل حالة تتغير فيها رائحة الفم يندب للإنسان أن يستاكلها قياسا على فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند استيقاظه من النوم. ولا يكره السواك، لأنه قلنا يندب للإنسان أن يستعمله في كل حال، فلا يكره له بحال من الأحوال تركه، إلا في حالة واحدة نص عليها إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، ألا وهي حالة الصيام. إذا كان الإنسان صائما يكره له بعد الزوال، أي بعد الظهر، أن يستعمل السواك، وذلك لخبر البخاري ومسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف يتغير رائحة الفم، أي الرائحة التي تخرج من فم الإنسان أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ومتى يكون الخلوف؟ متى تكون هذه الرائحة؟ متى تظهر عند الإنسان في الصيام؟ قال: تظهر هذه بعد الظهر. لخبر: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5، الثانية منها أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومتى يكون الخلوف؟ بينه الحديث الثاني أنه يكون في الإنساء. قال: الإنساء يكون بعد الزوال، قبل الزوال إصباح، وما بعد الزوال يسمى إنساكا. ولذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اجتهادا واستنباطا: يكره للإنسان أن يزيل من فمه رائحة أحبها الله تعالى وجعلها مكرمة له، وجعلها مكرمة له. من خصوصيات هذه الأمة التي أعطيتها أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا أكره أن يزيل الإنسان رائحة يحبها الله تعالى وجعلها خصوصية له تميزه عن غيره من الناس. وذهب غيره من الأئمة إلى جواز استعمال السواك في كل وقت من الأوقات، سواء في ذلك قبل الزوال وما بعد الزوال، اجتهاديه ان هذا الحديث لا يدل على ما ذهب اليه الامام الشافعي ولكل مجتهد نصيب. وهناك كثير من اصحابنا من ذهب الى ما ذهب اليه الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك واحمد من انه لا يكره استعمال السواك مطلقا، لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام نص صريح بالنهي عن استعماله، وما قاله امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو المكتفي في المذهب قاله تفكرا واجتهادا من ظواهر هذه النصوص. فان اعترض علينا وقيل لنا لماذا لا يكون السياك حراما بعد الظهر قياسا على دم الشهيد لما ورد في فضائلهم انهم ياتون يوم القيامه واوداجهم تشخب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فقال الفقهاء رضوان الله عليهم يحرم ازاله دم الشهيد، لماذا لم نقل في السواك كما قلنا في دم الشهيد؟ واجاب اصحابنا رضوان الله عليهم بان ازاله دم الشهيد ليست باذنه، هي تكرمه له خصه الله تعالى بها وليس له اذن في ازالتها، ولذلك حرم علينا ازالتها. هذا التعليل. قال بناء على ذلك لو ان انسانا جاء لانسان اخر وسوكه رغم ان فيه يقع في المعصيه يكون حراما اذا استعمل له السواك دون اذنه كما قلنا في الشيء. اما اذا اراد هو ان يزيل هذه المنقبه عن نفسه وان يزيل هذه الفضيله التي خصه الله تعالى بها من سائر الامم فانه لا يرتقي لدرجه الحرمه ويبقى على درجه الكراهه. واما السنه الثانيه من سنن الوضوء فهي التسميه اوله بخبر النسائي باسناد جيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، اي طلبوا ماء ليتوضؤوا به، فقال صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم ماء؟ فاتي بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا بسم الله، اي قائلين ذلك، فرايت الماء يفور من بين اصابعه حتى توضأ نحو 70 رجلا. ولما رواه النسائي وابن خزيمة توضأوا بسم الله أي قائلين بسم الله. ولذلك نص الفقهاء على أن التسمية سنة في أول الوضوء. هذه أحاديث خاصة في الوضوء بذاته، ولكن هناك أدلة عامة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجزم، تلك تدل على سنية التسمية في أول الوضوء، ولكن دلالتها ليست نصية وإنما هي من قبيل الدلالات العامة. وأما الأدلة التي ذكرناها فهي دلالة خاصة، ولذلك اقتصر أصحابنا رضوان الله عليهم على هذه الأدلة الخاصة ولم يذكروا تلك الأدلة العامة، لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام. فإذا وجد معنا دليل خاص على المسألة فلسنا بحاجة بعد ذلك أن نلجأ إلى العمومات والأدلة التي تستعمل فيها. ولماذا لم يجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله، أي توضأوا قائلين بسم الله. ولماذا لم تجب التسمية؟ بناء على القاعدة الأصولية القائلة بأن الأمر للوجوب يصرف الأمر للوجوب، قال الذي يصرفه عن الوجوب أن آية الوضوء التي حددت أركان الوضوء وفرائضه والتي ذكرناها في الدروس الماضية لم تتعرض للتسمية. الآية نصت على الأشياء الواجبة ولم تنص على التسمية، فالتسمية ليست بواجبة. ولذلك حملنا ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتسمية في الوضوء على الند ولم نحمله على الوجوب جمعا بين الأدلة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال لا وضوء لمن لم يسمي الله فهذا ضعيف. وأكمل التسمية أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول بعد ذلك الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه فيقول بسم الله على أوله وآخره كما يقول ذلك في التسمية. وقياسا عليها، لما رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فقاس أصحابنا رضوان الله عليهم الوضوء على الأكل، لأن التسمية مندوبة في كل، فإذا تركها في أوله أتى بها في أثنائه. والسنة الثالثة غسل كفيه إلى كعيه قبل المضمضة، وإن تيقن طهرهما أو توضأ من إبريق أو حنفية كما نتوضأ نحن اليوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. فإن لم يتيقن طهرهما، إذا تيقن طهرهما يندب له أن يغسلهما ثلاثا، فإن لم يتيقن طهرهما قال كره له غمسهما في الإناء، يكره له إذا تيقن طهرهما يندب له أن يغسلهما. فإن لم يتيقن طهرهما وكانت المسألة محتملة، من المحتمل أن تكونا طاهرتين ومن المحتمل أن تكونا وقعت عليهما نجاسة أو طرأت عليهما نجاسة، في هذه الحالة يكره له غمسهما في الإناء الذي فيه ماء قليل لأنه يؤدي إلى تنجسه، يكره له غمسهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذه كناية لطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي يمكن أن تؤول إليها اليد في حالة النوم، وذلك أن المسلمين في الصدر الأول وفي كل زمان ومكان يستعملون الحجارة، يستنجمون بالحجارة، والحجارة كما قلنا ما تزيل النجاسة وإنما تجففها، فإذا تعرق الإنسان وهو نائم ربما يحدث له ما يدفعه لأن يحتك، فإذا احتك الإنسان تتلوث يده في هذه الحالة بالنجاسة. فاحتياطا لمثل هذه الحالة ندب النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء حتى تكونا طاهرتين، وحتى يكون متيقنا من أن الماء الذي توضأ به لم يطرأ عليه ما يؤدي إلى تنجسه. ومن سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، لحديث مسلم: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. وأما كيفية المضمضة والاستنشاق، كيفية المضمضة والاستنشاق، لو تمضمض الإنسان على أي كيفية يجزئ ويحقق السنة، ولو استنشق على أي كيفية يجزئه ويحقق السنة، ولكن هناك كيفيات أفضل من كيفيات أخرى. وفي الكيفيات التي معنا الآن في المنهاج خلاف بين الإمام النووي وبين الإمام الرافعي في التفضيل، وليس في أصل السنية، قد اتفق على أن المضمضة والاستنشاق سنة، ولكن ما هي الكيفية الأفضل التي يندب للإنسان أن يتبعها؟ قال الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه: والأظهر أن فصلهما أفضل، أي أنه يتمضمض وبعد ذلك يستنشق. طيب كيفية الفصل، ما هو الأفضل في كيفية الفصل؟ قال أنه يتمضمض بغرفة ثلاثا، يغرف غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات، ولا شك أن لابد أن تكون في هذه الحالة لابد أن تكون كمية الماء كبيرة، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يتمضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة، لابد أن تكون كفه كبيرة ولابد أن تكون كمية الماء في كفه كبيرة. قال ثم يأخذ غرفة أخرى ويستنشق منها ثلاثا، وبناء على ذلك تحضر الكيفية الأفضل بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، ويبالغ فيه ما غير الصائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن القطان أو صحها إسنادها ابن القطان: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. فإذا كان الإنسان صائما الافضل ان لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق خشية ان يسبق الماء الى جوفه ويؤدي الى افطاره. ولحديث لقيط بن سبرة: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فاذا كان الانسان صائما يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث الثاني رواه الامام الترمذي وصححه هو وغيره. فاذا الكيفية المفضلة عند الامام الرافع ان يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثة، وان يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ثلاثة. الامام النووي رحمه الله تعالى خالف الامام الرافعي في هذا، فقال الامام النووي رحمه الله: قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله اعلم. هذه مسألة من الامور التي خالف بها النووي الرافعي، فمن كان منكم يجمع مخالفات النووي الرافعي فيضف هذه المسألة الى تلك المسائل. الامام الرافعي جعل افضل كيفية للوضوء ان يغترف غرفتين، يتمضمض من الاولى ثلاثا ويستنشق من الثانية ثلاثا. الامام النووي قال: لا، الافضل في ذلك ان يأخذ ثلاث غرف يتمضمض من الاولى ويستنشق، ويتمضمض من الثانية ويستنشق، ويتمضمض من الثالثة ويستنشق. قال هذه الكيفية افضل من الكيفية التي ذكرها الامام الرافعي لصحة الاحاديث الصريحة في ذلك، كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى. قال: ولم يثبت في الفصل شيء كما قاله ابن الصلاح والامام النووي في المجموع، اي انه ياخذ غرفة يستمضمض منها ثلاثا، ثم ياخذ غرفة يستنشق منها ثلاثا، فيفصل غرفات المضمضة عن غرفات الاستنشاق، او غرفة المضمضة عن غرفة الاستنشاق. قال: لم يرد في الفصل بين الغرفتين للمضمضة والاستنشاق دليل كما قاله الامام ابن الصلاح والامام النووي رحمه الله تعالى. وقد وردت الاحاديث الصحيحة بالجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة من الغرفات الثلاث، وايا كان وعلى اي الكيفيتين تمضمض الانسان او استنشق فانه يكون قد حقق اصل السنة، ولكن الخلاف في الافضل من هذه الكيفيات. وهناك كيفية ثالثة الا وهي ان يتمضمض ثلاثا بثلاث غرف، وبعد ذلك ان يستنشق ثلاثا بثلاث، وبناء ذلك يكون قد اخذ الماء ست مرات وتمضمض بالثلاث الاولى ثلاثا واستنشق بالثلاث الثانية ثلاثا. هذه كيفية ثالثة في المضمضة والاستنشاق. باي كيفية اخذ الانسان يحقق اصل السنة، ولكن الافضل الخلاف بين الامام النووي وبين الامام الرافعي في الافضل. وباتفاق النووي والرافعي هذه الكيفية الثالثة التي ذكرناها، وهي ان يأخذ ثلاث غرف للمضمضة يتمضمض منها ثم يأخذ ثلاث غرف يستنشق منها، هي اخر هذه الكيفيات من حيث الافضلية. فالدرجة الاولى بناء على رأي الامام النووي على ترجيحه ان يأخذ ثلاث غرف يتمضمض من كل ويستنشق، والدرجة الثانية ان يأخذ غرفتين يتمضمض من الاولى ثلاثا ويستنشق من الثانية ثلاثا، والدرجة الثالثة في الافضلية ان يأخذ ست غرف يتمضمض بالثلاثة الاولى ثلاثا ويستنشق بالثلاثة الثانية ثلاثا. وهذه الكيفية الثالثة التي اعتبرها الامام النووي والرافعي في اخر المراحل من حيث الافضلية هي التي يجري عليها الناس اليوم في مختلف الامطار وعلى تغير وتقلب الازمنة والايام والاعصار. فالناس جروا على هذه الكيفية، وهو الذي يستعمله اليوم الكبار والصغار والفقهاء وغيرهم، بناء على انها تتحقق بها اصل السنة، وبناء على ما اختاره غير اصحابنا من اصحاب المذاهب الاخرى رضوان الله تعالى عليهم. ومن سنن الوضوء تسبيح الغسل والمسح اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، اي تمضمض مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة وغسل يديه مرة، هكذا في كل اعضاء الوضوء. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدونه، أي هذا هو المفترض، وتوضأ مرتين مرتين، أي غسل كل عضو من أعضائه مرتين، وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، أي هذه الكيفية المثلى والأفضل في أداء الوضوء. فالتثليث سنة من سنن الوضوء اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو توضأ الإنسان مرة وضوء صحيح، ولو توضأ مرتين مرتين، غسل العضو مرتين مرتين، يضاعف الله له الأجر، والأفضل أن يفعل ثلاثا. فإذا زاد عن الثلاث وقع في الكراهة، لأن الزيادة أخت النقصان، فكما أن الإنسان يسيء بالنقص كذلك يسيء بالزيادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، رواه أبو داود وغيره، وقال الإمام النووي في المجموع إنه صحيح. إذا نقص متعمدا فقد أساء، لكنه ما يعاقب، ما يعاقب لأنه مندوب. وإذا زاد عن الثلاث أيضا لا يعاقب لأنه مكروه، والزيادة فيها إساءة لأن فيها إسراف. هذا إنما يكون عند الإنسان المتعمد الذي عرف أنه غسل ثلاثا وزاد عليها، فإذا زاد عليها عامدا عالما وفي زعمه أن الأربع أفضل من الثلاث ربما يعصي، يقع في المعصية، لأنه في هذه الحالة يأتي بشرع جديد ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكنه لو غسل ثلاثا وغسل رابعة، غسل رابعة متعمدا وهو يعلم أن هذا ليس بشرع النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، فقد أساء ما لم يفعل الرابعة بناء على ظنه أن الثالثة لم تتحقق له. غسل مرة ثم غسل ثانية وغسل ثالثة وفي ظنه أن الثانية التي فعلها لم تقع موقعها لأمر ما، أو أن الثالثة التي فعلها لم تقع موقعها لأمر ما، في هذه الحالة ما يكون قد أساء ولا ظلم. إمام أبو إسحاق الشيرازي رضي الله تعالى عنه كان في يوم من الأيام يتوضأ يعني على النهر، فتوضأ ثلاث مرات وزاد عليه توضأ مرة رابعة أو مرة خامسة، فمر إلي عليه أحد الشباب، أحد الأشخاص الذين لا يعرفونه، فقال أما تستحي يا شيخ تزيد على الثلاث؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. فقال له صحيح الكلام الذي تقوله صحيح. فلما انصرف الرجل قال له الناس ماذا قلت له؟ فقال قلت له كذا وكذا. فقال ما تستحي، هذا شيخ المسلمين في بغداد، هذا أكبر علماء المسلمين في عصره. فرجع إليه وقال يا سيدي لقد أخطأت وما كنت أعرفه. فقال يا بني أنت قلت حقا وأنا قلت حقا، أنت قلت لي فمن زاد عن الثلاث فقد أساء وظلم، وهذا حق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لك لو تحققت لي الثلاث لما زدت عليها، وأيضا أنا قلت حقا لأنه كان موسوسا فظن أن الثالثة لم تقع موقعها فغسل رابعة، ما يريد بذلك الزيادة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في ظنه أن الثالثة لم تقع موقعها فعمل الرابعة احتياطا. فيندب للإنسان أن يثلث الغسل والمسح، وهذا كله في الزيادة والنقصان إذا أتى بها بنية الوضوء. أما لو توضأ ثلاثا وقال نويت التبرد، زاد علي رابعة وخامسة وعاشرة ليس بنية الوضوء وإنما بنية التبرد، فهذا لا شيء فيه قطعا باتفاق العلماء. ويأخذ الشاك باليقين، إذا شك لا ترانا غسلت مرتين أو ثلاثا، يأخذ باليقين الثنتان يقينا قد فعلهما، فيبني على ما استيقنه ويطرح الشك فيعمل الثالثة. ويندب له من سنن الوضوء يندب له أن يمسح كل رأسه باتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم، وخروجا من خلاف الامام مالك الذي اوجب على الانسان ان يمسح كل رأسه كما بينا ذلك عند الكلام على واجب المسح في الرأس. ثم يندب له ان يمسح اذنيه، ان يمسح ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير الماء الذي استعمله لرأسه، لان مسحهما سنة مستقلة وليست سنة تابعة للرأس، بناء على أنهما عضوان مستقلان ليسا من الرأس وليسا من الأذن. إذا قلنا إنهما من الرأس فمسح الرأس يجزي عن مسح الأذنين، وإذا قلنا إنهما من الوجه فغسل الوجه يجزي عن غسل الأذنين، ولكنهما عضوان مستقلان. بعض الفقهاء قال إنهما من الوجه، وبعض الفقهاء قال إنهما من الرأس، وبناء على ذلك قال أصحابنا يندب للإنسان خروجا من الخلاف إذا غسل وجهه أن يغسل معه الأذنين، وإذا مسح رأسه أن يمسح معه الأذنين، وأن يمسحهما مسحا ثالثا لأنهما عضوان مستقلان، فيمسح أذنيه أو يصيب الماء أذنيه 9 مرات أثناء الوضوء إذا أراد أن يخرج من الخلاف، وإلا فالمفتى به عندنا وعند كل أصحابنا أن الأذنين ليستا من الرأس وليستا من الوجه، بل هما عضوان مستقلان ينزب له أن يمسحهما مسحا مستقلا بماء جديد غير الماء الذي استعمله لرأسه. فإذا عثر عليه أن يمسح رأسه كله لما يوجد على رأسه من عمامة أو غيرها، قال يجوز له أن يمسح مقدم رأسه ويتم بعد ذلك المسح على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الوضوء تخليل لحية الكفة، نحن حينما تكلمنا على غسل الوجه قلنا إذا كانت اللحية كثة ما يجب على الإنسان أن يغسل باطنها، أن يوصل الماء إلى البشرة، بل يكفي غسل ظاهرها. فإذا غسل ظاهرها يندب له أن يخللها بأصابعه، لما رواه الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ولما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. ويندب أن يكون التخليل 3 مع كل غسلة يخلل، يغسل وجهه ولحيته ثم يخللها، ثم يغسل مرة ثانية ويأخذ الماء بكفه اليمنى ويخللها، ثم يغسل ثالثا ويأخذ الماء بكفه اليمنى ويخللها. ويندب له تخليل أصابعه، أن يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لخبير لقيط رضي الله تعالى عنه السابق من عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فيندب له أن يخلل بين أصابع يديه وأصابع رجليه. وأما كيفية تخليل أصابع اليدين فيندب أن يكون من ظهر الكف، بأن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأن يدخل الأصابع بعضها في بعض، ولا يعني وهذه هي الكيفية المفضلة بخلاف الكيفية التي يضع فيها كف بطن كفه اليسرى على بطن كفه اليمنى. قال لأن هذه عادة الإنسان إذا أراد أن يستريح فإنه يشبك أصابع يديه بعضها ببعض، هذه عادة، فحتى تخالف العبادة العادة ندب للإنسان أن يخلل أصابعه من الخلف، يدخل أصابع يده اليسرى في أصابع يده اليمنى من الخلف، وكذلك يدخل أصابع يده اليمنى في أصابع يده اليسرى من الخلف حتى تخالف العبادة العادة. وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد كما قاله الإمام النووي في شرح المهذب عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه 3 وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. فإذا التخليل بأصابع اليدين وبأصابع الرجلين. ومن سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى في كل عضوين لا يسن غسلهما معا، اي في اليدين وفي الرجلين، عنده ان يقدم يده اليمنى على يده اليسرى، فلو عكس وغسل يده اليسرى قبل اليمنى وضوء صحيح، ولكنه ترك سنتان من سنن الوضوء لا يثاب عليها، لما رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما: اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، في تناوله وفي ترجله وفي كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم، فكل امر فيه التكرمة يندب للانسان ان يبدأ فيه باليمين. وقد تكلمنا على هذا الموضوع حينما تكلمنا على اداب دخول الخلاء، فبالنسبة للغسل واللبس والاغتسال وتقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق الرأس والسواك ودخول المسجد والتحلل من الصلاة ومفارقة الخلاء، كل هذه الامور الانسان يبدأ فيها باليمين قبل اليسار. واما بالنسبة للامور المستقذرة مثل دخول الخلاء، مثل الاستنجاء، مثل الانتخاب، مثل خلع اللباس، ازالة القذر، هذه الاشياء يبدأ فيها باليسار. واما ما يسن غسلهما معا او مسحهما معا مثل الوجنتين، من كانت اراد الانسان ان يتوضا يغسل وجهه، ما يندب له ان يغسل الشق الايمن قبل الشق الايسر، واذا اراد ان يمسح اذنيه ما يندب له ان يمسح الاذن اليمنى ثم يمسح الاذن اليسرى، لانهما في العضو الواحد، الا اذا كان اقطع يد، لنفترض انه كانت يده اليسرى مقطوعه او يده اليمنى مقطوعه واراد ان يغسل، لا يستطيع ان يغسل وجهه دفعه واحده، قالوا في هذه الحالة الأفضل له أن يبدأ بغسل الشق الأيمن من وجهه ثم غسل الشق الأيسر من وجهه كما لو أراد أن يغتسل، وجسد الجنوب كالعضو الواحد، كيف يبدأ؟ يغسل أولا شقه الأيمن وبعد ذلك يغسل شقه الأيسر، لأنه لا سبيل إلى غسل العضو دفعة واحدة مرة واحدة. وكذلك الوجه، إذا أراد أن يغسل وجهه بكلتا يديه وهما سليمتان غسله دفعة واحدة، فإذا كان أقطع وأراد أن يبدأ بأحد الشقين فالبدء بالشق الأيمن أولى من البدء بالشق الأيسر. ويندب للإنسان أن يطيل غرته بغسل زائد عن الحد الواجب في الوجه من جميع جوانبه، بأن يغسل جزءا من رأسه وأن يغسل جزءا من صفحة العنق، ويندب له أن يطيل تحجيله بغسل زائد عن الواجب في اليدين والرجلين، بأن يغسل يديه حتى يشرع في العضد وأن يغسل رجليه حتى يشرع في الساق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بخبر البخاري ومسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولخبر مسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة بإسواغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أي يغسل زيادة عن القدر الواجب في وجهه وفي يديه وفي رجليه. ومن مكفرات الذنوب والخطايا أن يصبغ الإنسان إسواغ الوضوء على المكاره، أن يكون الجو شديد البرودة مثلا ومع ذلك يغسل الإنسان يديه ورجليه ووجهه، يعمل أعمال الوضوء ويسبغ الوضوء، يغسل يديه حتى يشرع في العضد ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق ويغسل وجهه ويغسل جزءا من الرأس وصفحة العنق، في هذا الوقت وفي هذه الحالة من مكفرات الذنوب والخطايا زيادة اعتصالة الغرة والتعجيل، يعتبر هذا من مكفرات الذنوب والخطايا إطلاق الوضوء على المكاره. ومن سنن الوضوء الموالاة، والموالاة هي أن يغسل المتوضئ العضو الثانية قبل أن يجف العضو الأول، أن يغسل يديه قبل أن يجف وجهه، وأن يمسح رأسه قبل أن تجف يداه، وأن يغسل رجليه قبل أن يجف رأسه. وهذه الموالاة كيف نعتبرها؟ من المحتمل أن يكون الإنسان ذا حرارة عالية عنده حمى، بمجرد وضع الماء على يده يتبخر، وربما كان الأمر على العكس، يكون الإنسان بارد الجسم في جو رطب جدا، إذا وضع الماء على عضوه ما يجف بنصف ساعة، ربما يكون محموم في جوجة ما يغسل وجهه إلا ويجب، فإذا انتظر ثمان أو نصف دقيقة يجب وجهه. وإذا كان على العكس جسمه بارد والجو رطب تمتلئ بالرطوبة بالماء، الهواء ما عنده استعداد أن يحمل شيئا من رطوبة الجسد، فيجب ما يجب، يعني قرص الساعة ما يجب عضوه، ماذا نعمل؟ قال الموالاة لا تؤخذ لا بالحالة الأولى ولا بالحالة الثانية. الموالاة ينظر فيها إلى غسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول شريطة اعتدال الزمان واعتدال المزاج، أن يكون جسمه معتدل باعتدال الهواء، لا يكون جاف ولا يكون رطب. ما هو الزمن الذي يستغرقه العضو حتى يجف باعتدال الزمان والمزاج والهواء؟ الزمان من صيف وشتاء، والمزاج من حمى وغيرها، والهواء من جفاف وغيره. ما هي المدة؟ لنفترض أن المدة التي يستغرقها العضو حتى يجف في الحالات الطبيعية 3 دقائق، إذا يندب للإنسان أن يغسل عضوه الثاني قبل مرور الدقائق 3. فإذا ما غسله بعد ذلك ولو كان العضو مبتلا لرطوبة الجو نعتبره قد ترك الموالاة. فإذا الموالاة مندوبة بهذه الضوابط: أن يغسل العضو الثانية قبل جفاف العضو الأول باعتدال المزاج والزمان والهواء، وهذا تقديري، ما أستطيع أن أضبطه، ربما يكون بدقيقتين ربما يكون ب3 دقائق، المهم أن الزمن المقدر يندب له أن لا يتجاوزه. فإذا تجاوز الزمن الذي يقدر بهذه الضوابط عند ذلك يكون كثرة الموالاة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب في القديم في مذهبه القديم إلى أن الموالاة واجبة، لما رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. اللمعة كانت في رجله، أي كانت في آخر عضو من أعضاء الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. استدل الشافعي رضي الله تعالى عنه من هذا، أي في القديم في مذهبه القديم، أنه لو لم تكن الموالاة واجبة لقال اغسل قدميك واعد صلاتك، ولكنه أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، قال لأن الموالاة واجبة. وبعد أن صلى طبعا جف العضو لم تحدث الموالاة، والموالاة فرض بناء على هذا، ولذلك أمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وأما في الجديد فقد خالف هذا، طبعا هذا مذهب مالك، الموالاة واجب عند مالك، وعندنا في القديم. في الجديد قال لا، الموالاة سنة. دليل الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة فيصلي عليها الآن، فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها، ترك الوضوء في السوق وذهب إلى المسجد لأجل يصلي على الجنازة ولم يتم وضوءه، فلما دخل المسجد مسح على خفيه وأتم وضوءه. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: وبينهما تفريق كثير، أي أن الزمن بين الوضوء في السوق وبين ذهابه إلى المسجد زمن طويل يجف معه العضو في الأحوال العادية، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك لم يعد وضوءه. فلو كانت الموالاة واجبة لأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. قال: وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التفريق، أي تفريق الوضوء، تفريق الأعضاء وعدم الموالاة، ولم ينكر عليه أحد أي من الصحابة، وبناء على ذلك كان بمثابة إجماع السكوت. قال: ولأن عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فذلك لا يبطلها التفريق الكثير كالحج. قال: وبعد ذلك الحديث الذي استند إليه في القديم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي صلى وفي قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة فيما رواه أبو داود، قال: هذا حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين أعضاء الوضوء فتوضأ في أعضائه 3 وأتم المسح في المسجد بعد زمن طويل. ومن المندوبات من سنن الوضوء ترك الاستعانة، يندب للإنسان أن يترك الاستعانة أن يصب غيره عليه الماء، قال لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنها الاستعانة نوع من التنعم والتكبر، وذلك لا يليق بالمتعبد، والأجر على قدر النفط، أجرك على قدر نفلك، بقدر ما يتعب الإنسان بقدر ما ينال من الأجر. ومن سننه ترك النفض، لأن أن ينفض يديه بعد الوضوء لأنه يشبه التبرؤ من العبادة. وكذلك نص الإمام النووي هنا أنه يندب له ترك التنشيف، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفض، رواه الشيخان. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم إن التنشيف وعدم صواب، قال وهذا الذي نختاره ونعمل به، وذلك لورود الأدلة المتعارضة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التنشيف وفي ترك التنشيف. من أجل هذا اختلف أصحابنا على أقوال كثيرة في هذه المسألة. الذي أفتى به الإمام النووي هنا من أنه يكره للإنسان التنشيف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه رد المنديل الذي أتته به ميمونة رضي الله تعالى عنها، ولكنه لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب الإمام النووي في صحيح مسلم ولما ثبت من الأدلة الأخرى باستعمال التنشيف أنه يجوز للإنسان أن يستعمله. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم هناك في الشرع: فعل التنشيف وتركه على السواء، لا يكره فعله كما أنه لا يكره تركه، فإن فعله جاز وإن تركه جاز. وقال هذا الذي يعمل به ويفتي به رحمه الله تعالى، ولكن الفتوى عندنا في المذهب على ما أفتى به الإمام النووي في المنهاج، وهنا نص على أن ترك التنشيف أفضل وأنه سنة من سنن الوضوء لظاهر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. وإن شاء الله عندما نصل في صحيح مسلم إلى الكلام على مباحث الوضوء سنتكلم على هذه المسألة هناك بالتفصيل، ونذكر فيها آراء العلماء ومذاهبهم. ويقول بعد النهاية من التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتفطرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في خبر الحاكم وصححه: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه كتب في رق ثم طبع بطابع، فلم يكثر إلى يوم القيامة.